السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الكلام على الباب عند النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر تراجم الرواة، ومن عادته أنه يطيل في تراجم الرواة ويكون على حساب شرح متن الحديث، وشرحه لمتن الحديث في الغالب أنه على اختصاره ما مضبوط ومسبوك، فيه فوائد، واطلعنا على شيء منه فيما تقدم. هنا يقول رحمه الله تعالى بعد أن ترجم للرواة قال: فصل. وأما لغات الباب ففيه الإيمان 64 شعبة، هكذا وقع هنا في بعض الأصول ووقع في أكثرها 24 بالهاء، وأكثر الروايات في غير هذا الموضع بلا هاء. أكثر الروايات في غير هذا الموضع بلا هاء، يعني 24، وهو الجاري على اللغة المشهورة. ورواية الهاء صحيحة أيضا على التأويل، ورواية الهاء صحيحة أيضا على التأويل، وهذا أخذه ابن حجر في فتح الباري وقال إنه روي بالهاء وهو يحتاج إلى تأويل. معكم الفتح؟ نعم نعم. شو يقول؟ يقول وهو يحتاج إلى تأويل. إلا هات الأول أبو عبد الله. نعم. ويحتاج إلى تأويل. نعم. قال: وقع ببعض الروايات بضعة بتاء التأنيث ويحتاج إلى تأويل. تعقبه العيني في عمدة القاري، لأن الكرماني ذكر الرواية وأقرها. قوله 64 شعبة، قال الكرماني: بضع هكذا في بعض الأصول، وبضعة بالهاء في أكثرها، يعني في أكثر الروايات. وإذا قال في أكثرها يعني في هذا الموضع، أما في المواضع الأخرى من تخريج البخاري لهذا الحديث فهي بدون تاء. وبضعة بالهاء في أكثرها، وقال بعضهم يعني ابن حجر: وقع في بعض الروايات بضعة بتاء التأنيث. قلت: الصواب مع الكرماني. وكذا قال بعض الشراح: كذا وقع هنا في بعض الأصول بضع وفي أكثرها بضعة بالهاء، وأكثر الروايات في غير هذا الموضع بضع بلا هاء، وهو الجاري على اللغة المشهورة. ولعله يقصد النووي. ورواية الهاء صحيحة أيضا على التأويل، هذا من كلام النووي نقله العيني. قلت: لا شك أن بضعا للمؤنث وبضعة للمذكر وشعبة يؤنث، فينبغي أن يقال بضع بلا هاء، ولكن لما جاءت الرواية ببضعة يحتاج إلى أن تؤول الشعبة بالنوع، إذا فسرت الشعبة بالطائفة من الشيء. يقول: يحتاج إلى أن تؤول الشعبة بالنوع إذا فسرت الشعبة بالطائفة. الآن صوب الكرماني في مقابل كلام ابن حجر، ثم ما أبدأ اعتراض بين، إلا أنه قال: ورواية الهاء صحيحة أيضا على التأويل. قلت: لا شك أن بضعا للمؤنث وبضعة للمذكر وشعبة يؤنث، فينبغي أن يقال بضع. إذن نحتاج إلى تأويل، نحتاج إلى أن نؤول الشعبة بما يفيد التذكير، أن يقال بضع بلا هاء، ولكن لما جاءت الرواية ببضعة يحتاج أن تؤول الشعبة بالنوع إذا فسرت الشعبة بالطائفة من الشيء، وبالخلق إذا فسرت بالخصلة والخصلة والخلة. ما أدري اعتراضه على ابن حجر رحمه الله. والقسطلاني يقول أن بتأنيث بضعة على تأويل الشعبة بالنوع إذا فسرت الشعبة بالطائفة من الشيء. وقال الكرماني إنها في أكثر الأصول. قال ابن حجر بل هي في بعضها. وصوب العيني كقول الكرماني تعصبا. صوب العيني قول الكرماني تعصبا. ابن حجر في النهاية التقى معه العيني لأنه احتاج إلى أن يؤول الشعبة. قال القسطلاني والذي رأيته في هامش فرع اليونية كهية قال الأصيل صوابه بضع يعني بإسقاط الهاء. وقد وقع عند مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عبد الله بن دينار بضع وستون أو بضع وسبعون على الشك إلى آخره. المقصود أن ما استدركه العين على ابن حجر ليس في محله. يقول القسطلاني أنه صوب الكرماني على ابن حجر تعصبا مع أنه ما جاء بطائل. ابن حجر قال أنه يحتاج إلى تأويل. ثم في المؤدى العيني أول الشعبة. والبضع والبضعة بكسر الباء على اللغة المشهورة وبها جاء القرآن العزيز وبفتحها في لغة قليلة وهو مستعمل فيما بين الثلاثة والعشرة. هذا هو الصحيح المشهور بمعناه فيه أقوال أخر والشعبة القطعة والفرقة. أما قوله بضع وستون فكذا وقع هنا وثبت في صحيح مسلم بضع وسبعون شعبة. في رواية المسلم بضع وسبعون أو بضع وستون. قال القاضي عياض الصواب ما وقع في سائر الروايات ولسائر الرواة بضع وسبعون. وهكذا اختار ترجيح رواية بضع وسبعون الإمام أبو عبد الله الحليمي. الآن ترجيح بضع وسبعون على بضع وستين مع أنه في البخاري بضع وستين وفي مسلم أيضا بضع وستين وفيه الشك هل هي بضع وستون أو بضع وسبعون في مسلم. فكيف يرجح بضع وسبعون؟ هل لأن الأكثر شامل للأقل وزيادة يعني مقتضى قواعد الترجيح أن يكون ما في البخاري أرجح مما في مسلم؟ لو كان على الجزم فكيف هو على الشك والقدر الزائد مشكوك فيه؟ هنا قال قال القاضي عياض والصواب ما وقع في سائر الروايات في سائر الحديث ولسائر الرواة بضع وسبعون. وهكذا اختار ترجيح رواية بضع وسبعون الإمام أبو عبد الله الحليم إمام أصحابنا الشافعيين ببخارى وكان من أعلام الإسلام رحمه الله تعالى. هذا أبو عبد الله الحليم صنف المنهاج في شعب الإيمان. المنهاج في شعب الإيمان وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات طبعة سيئة لكنها أحسن من العدم في ثلاث مجلدات. وهو أصل شعب الإيمان للبيهقي. أصل شعب الإيمان للبيهقي. وشعب الإيمان للبيهقي كالمستخرج عليه. كالمستخرج عليه. وكان من أعلام الإسلام رحمه الله تعالى. وكذا رجحها جماعة غيره ومنهم من رجح رواية بضع وستون لأنها المتيقن. والصواب ترجيح رواية بضع وسبعون لأنها زيادة من ثقات وزيادة الثقات مقبولة مقدمة. وليس في رواية بضع وستون ما يمنع الزيادة وبالله التوفيق. الآن الزيادة من الثقة هل هي في كلام زائد أو في معنى زائد؟ لا، الكلام عندنا لفظ يحتمل معنيين، يعني يحتمل معنى ناقص ويحتمل معنى زائد. وزيادة في كلام زائد، الكلام الأول كله موجود وزيد عليه. الآن ست وبضع وستون وبضع وسبعون هل من باب الزيادة أو من باب الاختلاف؟ قل زيادة والزيادة من ثقة مقبولة. هل ينطبق عليها زيادة الثقة؟ نعم. لا، أنا أقول ننتبه لمثل هذا لأنه يقال ويدار كثيرا في مثل هذه الأمور. بضع وستون وبضع وسبعون في اللفظ الواحد يختلف الرواة. في لفظ واحد، ما هو بلفظ وزيادة لفظ، يكون لفظ متفق عليه ويزاد عليه؟ لا، هو لفظ واحد، ستون أو سبعون، أفي غيره؟ فهل نقول إن هذا العشر ذي من باب زيادة الثقة؟ لا، من باب الاختلاف، لا من باب الزيادة والنقص، لا من باب الزيادة والنقص. هنا مسألة يبحثها العلماء في الأصول، هل القدر الأقل، القدر الأقل من الأقوال يكون متفقا عليه؟ لو جاء يشهد شخص لآخر أن له دينا بذمة فلان مقداره 500، ثم جاء يشهد، ثم جاء بشاهد ثاني فقال 700، ثم جاء بشاهد ثالث وقال 1000، هل نقول أن 500 متفق عليها وكلهم يشهدون 500، أو نقول أن اضطربت شهاداتهم؟ الآن اللي يشهد 1000 مو بيشهد 500 وزيادة، واللي يشهد 700 يشهد 500 وزيادة، كلهم في المعنى اتفقوا على 500، فهل نقول أن 500 مجمع عليها بين الشهود الثلاثة، أو نقول أنها اضطربت شهاداتهم؟ لكن يمكن أن يقال في مثل هذا أن الذي يشهد 500 شهد على آخر الأحوال، الذي استقر عليه الدين كان 1000، افسدت 300 فصار 700، وعلم هذا، هذا علم بأول الأمر 1000، والثاني علم 700 بعد تسديد 300، والثالث علم 500 بعد تسديد 200. مثل هذا يدركه القاضي. ها؟ لا، ما حصل إلا هذا، ما حصل إلا هذا. يقول أنا أعرف أن فلان بذمته 1000 لفلان، والثاني قال أعرف ب700، والثالث، فإذا قلنا 1000 ما شهد به إلا واحد، يمكن أن يحكم به؟ ما يحكم به. 700 ما شهد بها إلا واحد. نعم، نعم، شهد ب700 اثنان، نعم، وال500 شهد بها 3. هذا على القول بأن الأخذ بالأقل إجماع، وهذه مسألة مبحوثة في كتب الأصول، ومنهم من يقول لا، هذا اضطراب، هذا اضطراب. ومنهما معنا 64 و70، هل نقول إن هذا باب زيادة الثقة؟ نعم. طيب، اللي يمكن أن يقال في مثل هذا ما قيل في حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 25 درجة، هذا صحيح. رواية الأخرى صلاة الفذ أو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. إذا أمكن حمل العدد الأقل على حال والعدد الأكبر على حال، يمكن توجيهه وقبول الرواية كلها، فيقال مثلا أنه أخبر 25، ثم الله جل وعلا تفضل بزيادة درجتين، وهنا أخبر بال60، ثم أخبر بال70، زيد في الشعب 10. أو يقال كما قال بعضهم إن العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له. قال والصواب ترجيح 70 أو 70، لأنها زيادة من ثقات، وزيادة الثقات مقبولة مقدمة، وليس برواية 60 ما يمنع الزيادة، وبالله التوفيق. الكلام من النووي رحمه الله جار على قاعدته، جار على قاعدته في كونه رحمه الله لا يجرؤ على توهيم الرواة. ومن عادته أيضا أنه إذا اختلف الرواة ولو عرف أنه من اختلافهم أنه لا يخطئهم في هذا، لأن العلماء في هذا الباب على ضربين، منهم من لديه جرأة فيحكم للرواية الراجحة عنده أنها هي المحفوظة والأخرى شاذة، ومنهم من يقول لا، أدام صحت الرواية فيحمل على التعدد، كما قالوا في صفة صلاة الكسوف. صفة صلاة الكسوف جاءت بركعتين في كل ركعة ركوعين، وهذا هو المتفق عليه، وجاء في صحيح مسلم 3 ركوعات، وجاء في 4 ركوعات، وجاء في غير مسلم 5 ركوعات. شيخ الإسلام يجزم بما في الصحيحين ويقول كل الروايات ما عداها شاذ حتى في مسلم، ويقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة، ويزيد ذلك تأكيدا بقوله وإبراهيم ما مات إلا مرة واحدة. هذا من زيادة في القوة في الرأي والجرأة. معلوم أن هذه الجرأة ما جاءت من فراغ، لأن بعض الناس يجرؤ وما عنده شيء، هذا يذم بلا شك ويوقف عند حد، هذا يتلاعب بالنصوص. لكن الذي يجرؤ وعنده علم يأوي إلى علم وإحاطة بنصوص الشريعة وقواعدها العامة، هذا مثل هذا له ذلك، ولو أخطأ خطأه مغفور لأنه أهل لذلك. أما من يخطئ بس لأن هذا ما دخل مزاجه وما عرف أن يوفق بين النصوص لما يقول هذا خطأ. المقصود أنه مثل ما أشرنا أن العلماء لهم مسلكان، مسلك القول بالتعدد عند الاختلاف، وهذا مسلك من يهاب الرواة والمرويات فلا يوهم الراوي الثقة، والمسلك الثاني الحكم على الراجح بأنه المحفوظ وما عداه يحكم عليه بأنه شاذ، وهذا قول معتبر عند أهل العلم. لكن الإنسان لسيما طالب العلم ولو كان عنده من العلم ما عنده لا بد أن يهاب الصحيحين، هذا لا بد منه، لأننا إذا جرؤنا على الصحيحين لا بد أن يتهم نفسه إما بعدم وضوح الأمر له أو بعدم الإحاطة والاستقصاء للطرق والروايات التي تبين وتوضح المراد. أما مثل شيخ الإسلام معروف، الرسول يقول حابسة ناهي وهو يقول ما تحبس الرفقة، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة ونصوص رفع الحرج ونصوص الضرورة ونصوص كذا. لكن ما يقدر من دون شيخ الإسلام أن يقول والله ما تحبس الرفقة، تطوف على حاله ويمشون، لأن عنده من العلم ما يجعل التصور عنده واضح وتام. لكن غيره يعرف نص ويخفى عليه 10 نصوص في الباب. على مثل هذا لا بد أن يقف ويهاب ما صح عنه عليه الصلاة والسلام. لذا الأئمة الكبار الذين ينظرون إلى السنة أمامهم مثل الشمس يحفظون، اللي يحفظ 500,000 واللي يحفظ 700,000، مثل هذا لو جروا على تضعيف بعض الروايات، لأن مثل هذه الرواية التي جرى على تضعيفها ولو كان سندها إلى القائل صحيح فإنه من خلال إحاطته بمرويات هذا الراوي يعرف أنه ضبط هذا ولم يضبط هذا، وهذا الخبر وافقه عليه فلان وخالفه فلان. لكن اللي ما عنده شيء ينظر إلى هذا السند بمفرده، وإذا كان رواته كلهم ثقات حكم بصحته، ولا يعرف من وافق هذا الراوي ومن خالفه. ذلك الأئمة يحكمون بالقرائن التي قد لا تظهر لكثير من المتأخرين. في هذه الشيخ الله يحفظك عند شيخ الإسلام، فهل هي قاعدة مضطردة في مسألة مخالفة ظواهر النصوص؟ لأنه فيما يبدو الشيخ الحالة هذه التي سئل عنها شيخ الإسلام، مسألة الحائض التي تطوف وتنفر مع رفقتها، كأنها مسألة لها أحوال خاصة بنى عليها شيخ الإسلام بعض الأدلة والقواعد من الشريعة، ولذلك خالف ظواهر النصوص. يعني ليست قاعدة مضطردة عند الشيخ أنه يعني يستقصي طرف النصوص ثم يفتي. لا لا، شيخ الإسلام لديه إحاطة، ما في إشكال شيء، لديه إحاطة بالنصوص والقواعد العامة، ولن يخرج عن قوله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نقول نحاط بالعلم كله، لكن إحاطة نسبية. لكن أهل العلم اللي ذكروا المسألة هذه عن شيخ الإسلام ذكروها في مسألة العموم، وهي الأحوال اللي يطلع على أحوال السائل يظن أنها مسألة خاصة، يعني تبنى عليها بعض القواعد الشرعية مثل رفع الحرج والمشقة تجوز التيسير، ما كان شيخ الإسلام أرادها للعموم، كأنها مسألة فيها ظرف. ما في شك، ما يقول شيخ الإسلام أن كل حائض تطوف، ولا يمكن أن يقول هذا، عناية للنص. لا لا، لكن شيخ الإسلام يركز على أنها لا تحبس الرفقة في أحوال. نعم، ذكر كل الاحتمالات. كثير من العلم خصوصا المتأخرين كأنهم طردوا المسألة هذه، أصبح فيه إشكال من ناحية مصادمة المسألة. لكن الذي وقف وقال تجلس ولا تطوف مهما كان الأمر، لأن الرسول قال أحابستنا هي، ها؟ محنص محنص بلا شك. شوف إيش قال من حجر، من بضع وستون لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ المؤلف في ذلك، وتابعه يحيى الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم عن سليمان بن بلال، وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عامر عن سليمان بن بلال فقال بضع وستون أو بضع وسبعون. وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار، ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا بضع وسبعون من غير شك. ولأبي عوانة في صحيحه من طريق ست وسبعون أو سبع وسبعون، ورجح البيهقي رواية البخاري لأن سليمان لم يشك، وفيه نظر لما ذكرنا من رواية بشر بن عامر عنه فتردد أيضا، لكن لم يرجح بأنه المتيقن، وما عداه مشكوك فيه. وأما رواية الترمذي بلفظ أربع وستون فمعلولة، وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاري، وترجيح رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة كما ذكره الحليم ثم عياض لا يستقيم. وترجيح رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة كما ذكره الحليمي ثم عياض لا يستقيم، إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها، لا سيما مع اتحاد المخرج، لا سيما مع اتحاد المخرج. وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري، وقد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن، لكونه المتيقن. قال رحمه الله النووي: قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أعلى هذه الشعب وأدناها، كما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فبين صلى الله عليه وسلم أن أعلاها التوحيد المتعين على كل مكلف، والذي لا يصح غيره من الشعب، والذي لا يصح غيره من الشعب. يقول بعد صحته، والذي لا يصح غيره من الشعب إلا، نعم، وأدناها ما يندفع به ضرر المسلمين، وبقي بينهما تمام العدد، فيجب علينا الإيمان به، وإن لم نعرف أعيان جميع أفراده كما نؤمن بالأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم، وإن لم نعرف أعيانهم وإن لم نعرف أعيانهم وأسمائهم. وقد صنف العلماء في تعيين هذه الشعب كتبا كثيرة من أغزرها فوائد وأعظمها جلالة كتاب المنهاج لأبي عبد الله الحليمي، ثم حذى الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي حذوه وزاد عليه، وأتى من التحقيق والفرائد بما لا مزيد عليه في كتابه شعب الإيمان، فرحمه الله تعالى ورضي عنه. وقال الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء البستي: تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات، فإذا يتزيد على هذا العدد شيئا كثيرا. فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فإذا يتنقص عن 70، فرجعت إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وقرأته بالتدبر، وعددت كل طائفة عدها الله تعالى من الإيمان، فإذا يتنقص عن 70، فضممت الكتاب إلى الكتاب السنن وأسقطت المعاد، فإذا كل شيء عده الله عز وجل ورسوله من الإيمان 79 لا تزيد عليها ولا تنقص. فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العدد في الكتاب والسنن. ذكر أبو حاتم كل ذلك في كتاب وصف الإيمان وشعبه، والله أعلم. هذا الكتاب ما أعرف له وجود. كان معروف عندكم كتاب وصف الإيمان وشعبه لابن حبان، والله أعلم. وهذا الحديث نص في إطلاق اسم الإيمان الشرعي على الأعمال، على الأعمال، وقد تقدم بيان هذا والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان، في رواية أخرى في الصحيح: الحياء من الإيمان، وفي أخرى: الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي أخرى: الحياء خير كله. فالحياء ممدود هو الاستحياء. قال الإمام أبو الحسن الواحدي: قال أهل اللغة: الاستحياء من الحياة، استحيا الرجل من قوة الحياء فيه لشدة علمه بمواقع العيب، من قوة الحياء فيه لشدة علمه بمواقع العيب. قال: والحياء من قوة الحس ولطفه. روينا في رسالة الأستاذ الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه الله تعالى عن السيد الجليل أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: الحياء رؤية الآلاء، الحياء رؤية الآلاء، يعني النعم، أي النعم ورؤية التقصير، رؤية الآلاء مع رؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. معروف رسالة القشيري، معروف في التصوف، وهي محل عناية في كثير من أقطار المسلمين، ولها شروح كثيرة وفيها فوائد، لكن هي على كل حال في التصوف فيها ما فيها. قال القاضي وغيره من الشراح: إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة، لأنه يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر، وقد يكون غريزة لكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، فهو من الإيمان لهذا ولكونه باعثا على أفعال الخير. وما لنا من المعاصي؟ طيب، الآن هناك غرائز جبل عليها الإنسان ورتب عليها ثواب، وغرائز جبل عليها الإنسان ورتب عليها عقاب. من جبل على الحلم ومن جبل على الغضب، هل للحليم أو للغضوب أن يقول هذا شيء لا يد لي فيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، بمعنى أنه لا يلام ولا يذم. لأن عندنا غرائز وما يكتسب، والغرائز لا شك أنها تزيد بالاكتساب، وعدمها يتربى عليه الإنسان بالتفاعل. يعني الرجل ما عنده حلم، مجبول على غضب، غضب، لكنه إذا تحلم صارت عنده ملكة. الأصل الجهل، فإذا تعلم صار عنده شيء من العلم، ومثله سائر الصفات. فهو يثاب على ما يبذل فيه جهده ويخالف فيه ما نهى الله عنه. ولا ما ليس لأحد يغضب ثم يقول والله أنا لو أراد الله مني غير ذلك لكان، الله الذي جبلني على الغضب فكيف يلومني؟ يعني مثل حجة من يقول لو شاء الله ما أشركنا. نعم، فيحتج بالقدر وبإمكانه أن يخالف هذا الخلق الذميم، ويكون أجره مع المعالجة والاكتساب يكون له أجران، كمن يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، أجر المعالجة، أجر المجاهدة، وأجر هذا الخلق الذي توصل إليه بكسبه مع توفيق الله جل وعلا. أيهم اللي الخلق عنده هو؟ يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأحنف: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. أشج نعم الأشج، أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنات. يحبهم الله ورسوله، قال خصلتان جبلني الله وفطرني الله عليهما، ها نعم، أم خلق تخلقت بهما، قال جبلك الله عليهما. المقصود أنه من فضل الله عليه. وقلنا مرارا أن الله جل وعلا قد يهب بعض الأشياء لبعض الناس ويثيبه عليها، ويمنع بعض الناس منها عدلا منه لا ظلما، ويطلبه بخلافها مع تركيب ما يعينه على التخلق بخلافها فيتمكن من ذلك. وقلنا في مثال ضربناه أن المدرس مثلا المعلم لو مدح كتابا، مدح كتاب، فصار الطلاب أمامه ثلاثة أقسام: قسم قال لهم عندي نسخ منه فضل منه، نعم، وقسم قال لهم انظروه في المكتبة الفلانية، وقسم قال ابحثوا عنه. هو ظلم القسم الثالث، بين لهم الحق، بين لهم فضل هذا الكتاب، وتركهم بجهدهم، لكن إذا حصلوه كان أجرهم وثوابهم أعظم، أجر المشقة وأجر الحصول على الكتاب. فكون الرب جل وعلا يبين للناس ولا يترك لهم حجة هذا كافي لئلا يكون الناس حجة. كون الله جل وعلا يعين بعض الناس ويوفقه هذا ليس لأحد عليه حجة، لا يسأل عما يفعل، وليس بظالم للقسم الأول، لأنه ركب فيه من الأدوات ما يتمكن معه من تنفيذ ما أمر به. نعم، يعني مثل ما قلنا مرارا في الذي يأتي إلى العبادة وهو منقاد إليها منشرح الصدر بها، وبين من يأتي إليها وهي شاقة عليه. من أهل العلم من يقول من يأتي إليها ويشاقة أفضل، لأنه يؤجر أجر العبادة وأجر المجاهدة. ومنهم من يقول لا، من حاله كحال النبي عليه الصلاة والسلام يتلذذ بالعبادة أجره أعظم. وهذا في الغالب أنه لم يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن تجاوز مرحلة المجاهدة. والله العبادة عند اللي ما تعودها شاقة، وقد يتعود بعض العبادات ويشق عليه بعض العبادات. نعم، يسهل وييسر له بعض العبادات وبعض تكون شقة عليه. مستعد يقرأ القرآن ساعات وهو جالس، ثم جاءت سجدة التلاوة أثقل عليه من جبل. لأن الصلاة شاقة عليه. المسألة يعني تحتاج إلى علاج، النفس تحتاج إلى علاج، والأطر على مراد الله جل وعلا. ها؟ إيه؟ العلماء عددوا اجتهدوا وعددوا، وكل أداه اجتهاده إلى عدد معين وإلى خصال معينة، مثل ما ذكروا في الأسماء الحسنى مثلا، اجتهدوا تلمسوها من النصوص وألفوا فيها، وأكثر من كتاب في الأسماء الحسنى. على كل حال نكمل ما قاله الشراح. منو؟ هو اجتهد لما الكلام على أن مثل هذا الأمر الذي يؤتى برقم مجمل. نعم، منهم من يقول نحرص على جمع هذه الخصال من الكتاب والسنة ونلزمها، ومنهم من يقول لو كان بيانها نعم له أثر في حياة المسلم وتعدادها لما أجملها الشارع، بل من أجل أن يجتهد المسلم فيضرب بجميع أبواب الخير ليصيب الجميع، مثل ما أبهمت ساعة الجمعة وليلة القدر وأمور كثيرة من هذا النوع. يقول أنه قال القاضي وغيره من الشراح إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة، لأنه يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر، وقد يكون غريزة لكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، فهو من الإيمان لهذا ولكونه باعثا على أفعال الخير. وما لنا من المعاصي، شلون ما لنا من المعاصي؟ مانعا، لعله مانعا. ها ترى في طبعة ثانية لشرح النووي جديدة، ما أدري ما وقال انطبعت في مجلدين ما شفتها. ومانع من المعاصي، وأما كونه خيرا كله ولا يأتي إلا بخير فقد يستشكل، من حيث إن صاحب الحياء قد يستحيي أن يواجه بالحق رجلا يجله فيترك أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الإخلال أو الحقوق أو غير ذلك مما هو معروف بالعادة. والجواب عن هذا الإشكال أن هذا المانع المذكور ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز ومهانة وضعف، وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف أطلقوه مجازا لمشابهة الحياء الحقيقي، وإنما حقيقة الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع عن التقصير في حق ذي الحق، ويدل عليه ما ذكرناه عن الجنيد، والله أعلم. انتهى كلام النووي. شوف بن رجب وش يقول رحمه الله. قال رحمه الله: فصل في أمور الإيمان. قال البخاري: وقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى قوله وأولئك هم المتقون. وأمور الإيمان خصاله وشعبه المتعددة. استدل البخاري بقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا صابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقد سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا هذه الآية. وهذا يدل على أن الخصال المذكورة فيها هي خصال الإيمان المطلق، فإذا أطلق الإيمان دخل فيه كل ما ذكر في هذه الآية، كما سأل السائل عن الإيمان فتلا عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية. وتقدم إعلاله قال وقد صح عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخره. وهذا مرسل, وهذا مرسل. صح عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي عليه الصلاة والسلام. كيف مرسل؟ يعني مجاهد أدرك أبا ذر ولا ما أدركه؟ ها؟ لا, يعني كونه مرسل لا لأن مجاهدا لم يدرك أبا ذر, وإنما لكون مجاهد حكى القصة التي لم يشهدها, حكى القصة التي لم يشهدها. لكن لو قال عن مجاهد عن أبي ذر أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الإشكال. وقد روي من وجه آخر وفيه انقطاع أيضا. وإذا قرن الإيمان بالعمل فقد يكون من باب عطف الخاص على العام, وقد يكون المراد بالإيمان حينئذ التصديق بالقلب, وبالعمل عمل الجوارح كما ذكر في هذه الآية, كما ذكر في هذه الآية الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين, ثم عطف عليه أعمال الجوارح. وخرج البخاري من حديث سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وخرجه مسلم من هذا الوجه ولفظه 74. خرجه مسلم أيضا من رواية جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار به, وقال في حديثه 74 أو 64 بالشك, وهذا الشك من سهيل كما جاء مصرحا به في صحيح ابن حبان وغيره. وخرجه مسلم أيضا من حديث ابن الهاد عن عبد الله بن دينار به, وقال في حديثه الإيمان 74 أو 72 بابا. وروى ابن عجلان عبد الله بن دينار قال 60 أو 70. وروي عنه أنه قال في حديثه 60 أو 70 بضع أو بضع أو بضع واحد من العددين, يعني 60 و70. وروي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه بهذا اللفظ أيضا. وروي عنه أي بلفظ آخر وهو الإيمان 79 أو 77 شعبة. خرجه الترمذي من رواية عمارة بن غزية وقال فيه الإيمان 74 بابا. وقد روي عن عمارة بن غزية عن سهيل عن أبيه, وسهيل لم يسمع من أبيه وإنما روى عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح, فمدار الحديث على عبد الله بن دينار لا يصح عن غيره. وقد ذكر العقيلي أن أصحاب عبد الله بن دينار على 3 طبقات, أصحاب عبد الله بن دينار على 3 طبقات أثبات, كمالك وشعبة وسفيان بن عيينة ومشايخ, طبقات على 3 طبقات أثبات. طبقة الأولى الأثبات كمالك وشعبة وسفيان بن عيينة ومشايخ, يعني دونهم كسهيل ويزيد بن الهاد وبن عجلان, قالوا في رواياتهم عن عبد الله بن دينار اضطراب, وقال إن هذا الحديث لم يتابع هؤلاء المشايخ عليه أحد من الأثبات عن عبد الله بن دينار, ولا تابع عبد الله بن دينار عن أبي صالح عليه أحد. والطبقة الثالثة الضعفاء فيرون عن عبد الله بن دينار المناكير إلا أن الحملة فيها عليهم, يعني ليس على عبد الله بن دينار. قلت وقد رواه عن عبد الله بن دينار سليمان بن بلال وهو ثقة ثابت, وقد خرج حديثه في الصحيحين. وأما الاختلاف في لفظ الحديث فالأظهر أنه من الرواة, كما جاء التصريح في بعضه بأنه شك من سهيل ابن أبي صالح. وزعم بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر هذا العدد بحسب ما ينزل من خصال الإيمان, وهذا أشرنا إليه فيما تقدم في حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة أو 25, وهو أنه أولا أخبر بال25 ثم زيد في فضل صلاة الجماعة ثم أخبر عنه فيما بعد. وزعم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذا العدد بحسب ما ينزل من خصال الإيمان, فكلما نزلت خصلة منها ضمها إلى ما تقدم وزادها عليه, وفي ذلك نظر. وقد ورد في بعض روايات الصحيح مسلم عدد بعض هذه الخصال ولفظه أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأشار إلى أن خصال الإيمان منها ما هو قول باللسان، ومنها ما هو عمل بالجوارح، ومنها ما هو قائم بالقلب، ولم يزد في شيء من هذه الروايات على هذه الخصال. وقد انتدب لعدها طائفة من العلماء كالحليمي والبيهقي وابن شاهين وغيرهم، فذكروا أن كل ما ورد فيه تسميته إيمانا في الكتاب والسنة من الأقوال والأعمال، وبلغ بها بعضهم 77، وبعضهم 79. وفي القطع على أن ذلك هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الخصال عسر. كذا قاله ابن الصلاح وهو كما قال. لكن في مثل هذه الحالة لا يجزم الإنسان بأن ما توصل إليه باجتهاده هو مراد الله ومراد رسوله، بل يأتي بحرف الترجي، لعل المراد كذا، لعل المراد كذا، وحينئذ لا يلام، كما جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، دخل النبي عليه الصلاة والسلام فلم يبين، فبات الصحابة يدوكون لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا، وما في واحد جاء بالقول الصحيح الموافق لمراده عليه الصلاة والسلام ولم يثربهم يثرب على أحد منهم عليه الصلاة، لأنهم لم يجزموا. لكن لو جزموا فقد قالوا أو فسروا الحديث بالرأي وقد جاء الوعيد عليه. والإمام أحمد يقول الكلام في غريب الحديث حري جدير بالتحري حري بالتوقي، لأنك إذا جزمت بأن هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام فقد كذبت عليه من حيث المعنى، ولو لم تكذب عليه من حيث اللفظ، حرفت كلامه شئت أم أبيت. والتحريف كما يكون باللفظ يكون أيضا بالمعنى. وتبويب البخاري على خصال الإيمان والإسلام والدين من أوله إلى آخره، وما خرج من فيه من الأحاديث، وما استشهد به من الآيات والآثار الموقوفة، إذا عدت خصاله وأضيف إليه أضداد ما ذكره في أبواب خصال النفاق والكفر، بلغ ذلك فوق 70 أيضا، والله أعلم. وقد تكلم الراغب الأصفهاني في كتاب الذريعة، كتاب الذريعة مطبوع مرارا له، على حصرها في هذا الباب بكلام عجيب جدا، لعلنا من يحضره لنا في الدرس السابق، الذريعة في محاسن الشريعة في جزء لطيف مطبوع أكثر من مرة. جزاك الله خير، لأنه أتى بكلام عجيب جدا، لا يمدح ولا يذم. يحتمل. وفي قوله أعلاها قول لا إله إلا الله ما يستدل به من يقول إن هذه الكلمة أفضل الكلام مطلقا، أفضل الكلام مطلقا، وإنها أفضل من كلمة الحمد، وفي ذلك اختلاف ذكره ابن عبد البر وغيره كابن القيم. لكن في حديث أفضل الدعاء دعاء عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، يدل على أنها أفضل. فإن قيل فأهل الحديث والسنة عندهم أن كل طاعة فهي داخلة في الإيمان، سواء كانت من أعمال الجوارح أو القلوب أم من الأقوال، وسواء في ذلك الفرائض والنوافل، هذا قول الجمهور الأعظم منهم. حينئذ فهذا لا ينحصر في 70، بل يزيد على ذلك زيادة كثيرة، بل هي غير منحصرة. لما حصر النبي عليه الصلاة والسلام الأسماء الحسنى 99، هل قال أحد أنه ما في زيادة عليها؟ من أهل العلم من قال هي 100، منهم من قال أكثر من ذلك، لأن الله جل وعلا استأثر في علم الغيب عنده من الأسماء ما لم يطلع عليه أحد. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قيل يمكن أن يجاب عن هذا بأجوبة، أحدها أن يقال إن عدد خصال الإيمان عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منحصرا في هذا العدد، ثم حدثت الزيادة فيه بعد ذلك حتى كملت خصال الإيمان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا نظر. والثاني أن تكون خصال الإيمان كلها تنحصر في 74 نوعا، وإن كانت أفراد كل نوع تتعدد تعددا كثيرا، وربما كان بعضها لا ينحصر، وهذا أشبه وإن كان الوقوف على ذلك يعسر أو يتعذر. والثالث أن ذكر السبعين على وجه التكثير للعدد لا على وجه الحصر، كما في قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، والمراد تكثير التعداد من غير حصوله من غير حصر له في هذا العدد، من غير حصر له هذا في العدد، من غير حصر له في هذا العدد. ويكون ذكره للبضع يشعر بذلك كأنه يقول هو يزيد على 70 المقتضية لتكثير العدد وتضعيفه. وهذا ذكره بعض أهل الحديث من المتقدمين وفيه نظر، يعني يكون مفهومه ملغى غير مراد. مفهوم العدد في الآية لا شك في أنه ملغى، لأن مفهومه أنه لو استغفر لهم 71 مرة أنه يغفر له، والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به والمنافق مشرك، فمفهومه معارض بمنطوق فألغي. لكن مفهوم ما عندنا هو معارض بمنطوق، ما في معارضة. أو مثل ما قلنا في ساعة الجمعة وليلة القدر، وهذا ذكره بعض أهل الحديث من المتقدمين وفيه نظر. والرابع أن هذه 74 هي أشرف خصال الإيمان وأعلاها، وهو الذي تدعو إليه حاجة منها، قال ابن حامد من أصحابنا. والبضع في اللغة من 3 إلى 9 هذا هو المشهور، ومن قال ما بين 2 إلى 10 فالظاهر إنما أراد ذلك ولم يدخل 2 و10 في العدد، وقيل من 4 إلى 9 وقيل ما بين 3 إلى 10، والظاهر أنه هو الذي قبله باعتبار إخراج 3 و10 منه. وكذا قال بعضهم ما بين 3 إلى ما دون 10، وعلى هذا فلا يستعمل في 3 ولا في 10، والله أعلم. مفهوم الآية مخالف لمنطوق آية النساء، مخالف لمنطوق آية النساء، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.